وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا. أقول هذا الكلام فيه مسألة ننبه عليها. هذه المسألة هي أنه هذه المسألة هي أن الله عز وجل وصف هؤلاء العلماء بالرسوخ، وصف هؤلاء العلماء بالرسوخ في العلم لقولهم آمنا به كل من عند ربنا، بمعنى أنهم لم يتعرضوا لما لم يعلموا، ولم يتعرضوا للكلام في أي شيء. فليس من صفات العالم أن يتكلم في كل شيء أو أن يتكلم في أي موضوع، لابد للعالم أن يعلم حدود ما يتكلم فيه، حدود ما ينظر فيه، حدود ما ينتهي إليه. أما أن يتكلم هكذا في كل موضوع في كل شأن وفي كل باب، هذا ليس مما يمدح به. وهذا يدلكم على أن ما يظنه بعض العوام أن من كثر كلامه كثر علمه كلام غير صحيح. ولذلك ورد في بعض الآثار في كتب الزهد قال: كانوا يجلسون المجلس وتدافعون الفتوى والكلام حتى يظن الناظر إليهم أن بهم عي، وما بهم عي، العي يعني ضعف الكلام وعدم القدرة على الكلام. قال: وما بهم عي، ولكنهم لا يحبون، ولكنهم يخافون من الله عز وجل ويخشون أن يتكلموا بما لا يعلم، فكانوا يتدافعون الكلام ويتركونه حتى يظن أن بهم عي، حتى بهم يظن أن بهم عي. إذن من صفة الرسوخ في العلم أن تعلم حدود ما يجوز لك أن تتكلم فيه، وأن تكل علم ما لا تعلمه إلى الله سبحانه وتعالى. كقضية الأسماء والصفات، نحن نثبت الأسماء والصفات بمعانيها في لغة العرب، فنقول معنى الاستواء كذا، معنى السمع كذا، معنى البصر كذا، لكن ما حقيقته، ما كيفيته، نكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. مثل ما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ولذلك المصنف رحمه الله لفت النظر إلى هذه الحقيقة، وهي حقيقة دلت عليها، وهي حقيقة دلت عليها الآية، أن الراسخين في العلم يسلمون لله ولا يخوضون فيما لا يعلمون، ويقفون عند حدود علمهم، ويقفون عند حدود علمهم. المسألة التالية أن الله عز وجل في هذه الآية وصف الذين في قلوبهم زيغ أنهم لا يقفون عند حدود ما يعلمون، بل يخوضون فيما ليس لهم به علم، وهذه من صفاتهم. ومن صفاتهم أيضا أنهم إنما يخوضون في هذا ابتغاء الفتنة، ومن صفاتهم أنهم يخوضون في ذلك ابتغاء تأويله، ومن صفاتهم في ذلك التي ذكرتها الآية أنهم يتبعون المتشابه. إذن هذه أربع صفات ذكرتها هذه الآية في الذين في قلوبهم زيغ. الصفة الأولى أنهم يخوضون في الكلام فيما لا يعلمون. الصفة الثانية أنهم يخوضون في هذا الكلام ابتغاء الفتنة. الصفة الثالثة أنهم يخوضون في هذا الكلام ابتغاء تأويله، يعني تفسيره، يعني تفسيره، هنا التأويل بمعنى التفسير. الصفة الرابعة أنهم يأخذون في ذلك بالمتشابه، وما يعلم تأويله إلا الله، أي أن هذا الأمر حقيقته التي هو عليها حقيقته لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن لابد أن نقف عند حدود ما لا نعلم، وأن نكل ما لا نعلمه إلى الله سبحانه وتعالى، فلا نتكلم إلا فيما نعلم ونسكت عما لا نعلم. ولذلك قالوا: من قال لا أدري فقد حاز نصف العلم، فقد حاز نصف العلم. وعندنا في العوام يقولون كلمة لا أدري ترفع قدري، لأنه إذا أنا لا أدري أنا جاهل، لكن إن خضت فيما لا أعلم وتكلمت فصرت جاهل مركب، لا أحسن أكون جاهل ومعي نص العلم ولا أخوض في كلام لا أدريه وأكون جاهل جهل مركب، جاهل جهل مركب. والمصنف لفت النظر إلى هذه الصفات فقال: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوا. مسألة: هذه الآية تشير أن الموقف الصحيح للمؤمن كالتالي: واحد، وللراسخين في العلم، واحد، عدم الخوض فيما لا يعلمون. أنت تعلم أن هناك حدود لعقلك ولنظرك ولتفكيرك، مثل لو أن إنسان صعد إلى جبل ونظر إلى الأفق، هل يستطيع أن ينظر ولا إلى أبعد شيء كل شيء، ولا سيقف عند نقطة معينة ولا يستطيع أن ينظر ما يشاهد ما وراءها؟ وهكذا العقل حاسة مثل حاسة البصر والسمع، له حد يقف عنده لا يستطيع أن يتجاوز هذا الحد. فالإنسان عليه أن يعرف قدر نفسه، فهذه أول صفة من صفات الرسوخ في العلم. الصفة الثانية من صفات الرسوخ في العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، وهذه الصفة أخذناها من أنه ذم الذين في قلوبهم زيغ باتباعهم ما تشابه. طيب يصير الصواب ما هو؟ الصواب رد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه إلى المحكم. تقول مثلا: هذه صفة من صفات الله، نحن نثبتها كما أثبت الله، ولا نخوض في حقيقتها وكيفيتها، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعناها في لغة العرب كذا، الاستواء معلوم، معناه العلو والارتفاع، لكن كيف هو ما نعلم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. إذن رد المتشابه إلى المحكم هذا من صفات الرسوخ في العلم، ترد الآية المتشابهة إلى المحكم. وهنا تأتي مسألة: ما هو المتشابه وما هو المحكم؟ نقول: المتشابه هو كل آية نحتاج في فهمها إلى آية أخرى أو إلى غيرها، كل ما احتاج إلى فهمه إلى آية أخرى أو إلى غيره فهذا متشابه. بمعنى أن المتشابه آية لها لفظ ولها معنى، لكن معناها الذي تدل عليه غير مراد، لابد لفهم معناها على الوجه الصحيح أن تردها إلى غيرها. وهكذا كل آية من آيات الصفات جاءت تصف الله عز وجل لابد من ردها إلى المحكم. ما هو المحكم؟ المحكم قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتقوم بإثبات الصفة كما أثبت الله لنفسه الصفة، ليس كما قال وهو السميع البصير. ثم الأمر الثاني تنفي عن الله عز وجل التشبيه والتمثيل، ليس كمثله شيء، فالله ليس كمثله شيء، هذا المحكم. فتقول: نحن نثبت الصفة كما أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه في هذه الآية، أو كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ومعناه كذا، ونقول ليس كمثله شيء، أي نثبت لله هذه الصفة على الوجه اللائق بجلاله وكماله وجماله سبحانه وتعالى. هذا معنى رد المحكم المتشابه. إذن المتشابه ما يحتاج إلى الوقوف على معناها المراد إلى غيره. إذن ليس معنى المتشابه أنه ما له معنى، لا له معنى، ولكن هذا المعنى الذي يدل عليه اللفظ غير مراد، هذا المعنى الذي يدل عليه اللفظ غير مراد. فواجبك أنت إذا أنت من المؤمنين ومن أهل الرسوخ في العلم أن ترد هذا المتشابه إلى المحكم. طب ما معنى المحكم؟ المحكم هو ما لا يحتاج في معناه إلى غيره، خلاص ليس كمثل شيء والسميع البصير، آية واضحة ظاهرة معناها أن الإنسان لا ينبغي أن يخوض، معناها أن الإنسان لا ينبغي أن يخوض في تشبيه الله وتمثيله، فعليه في الصفات أن يثبتها كما أخبر الله عز وجل ويمتنع عن التشبيه والتمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه القضية. إذن فهمنا معنى المحكم ومعنى المتشابه. فإن قيل: يا أستاذ، الله في هذه الآية قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فقسم القرآن إلى أنه آيات منه محكمة وآيات منه متشابهة، طيب في آية أخرى، في آية أخرى في سورة الزمر آية 23 يقول الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله عز وجل في أول هذه الآية يقول عن كتابه وهو القرآن الكريم كتابا متشابها مثاني، فوصفه كله بأنه متشابه ومثاني. فكيف هنا يقول محكم ومتشابه ونقول متشابه ومثاني؟ فنقول جوابا على هذا السؤال قوله تعالى في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فقوله في هذه الآية متشابها مثاني المراد به أن الآيات يشبه بعضها بعضا في الحكمة والعلم والتحدي بها أو التحدي بها، وتتردد في هذه الآيات معاني تتكرر في آيات أخرى من أجل توضيحها وبيانها. إذن قوله متشابها مثاني أي القرآن يشبه بعضه بعضا في كونه آية من عند الله وفي كونه دليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، أو بعبارة المتكلمين في كونه معجز، لكن ليس بمعنى المتكلمين. نحن لا نرى المعجزة كقضية المتكلمين، ولعله يأتي وقت آخر إن شاء الله نتكلم عن الفرق. في كونه معجز يشبه بعضه بعضا في إعجازه، ومثاني يعني يتردد في الآيات ذكر بعض القصص ويتكرر فيها، وذلك من أجل البيان والإيضاح. ولذلك ابن كثير رحمه الله يقول في تفسيره عند هذه الآية، يقول: هذا مدح من الله عز وجل لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. قال مجاهد: يعني القرآن كله متشابه مثاني. قال قتادة: الآية تشبه الآية والحرف يشبه الحرف. قال الضحاك: مثاني ترديد القول ليفهموه عن ربهم عز وجل. قال عكرمة والحسن: ثنى الله فيه القضاء. زاد الحسن: تكون السورة فيها آية وفي السورة الأخرى آية تشبهها. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مثاني مردد، ردد موسى في القرآن وصالح وهود والأنبياء عليهم السلام في أمكنة كثيرة. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: مثاني القرآن يشبه بعضه بعضا ويرد بعضه على بعض. قال بعض العلماء ويروى عن سفيان بن عيينة معنى قوله متشابها مثاني أن سياقات القرآن تارة تكون في معنى واحد فهذا من المتشابه، وتارة تكون بذكر الشيء وضده كذكر المؤمنين ثم الكافرين وكصفة الجنة ثم صفة النار وما أشبه ذلك فهذا من المثاني. وهذا معنى غير المعنى السابق ولكنه لا ينافيه، فهو مقبول. يقول كقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وكقوله: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، إلى أن قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، ثم إلى أن قال: هذا وإن للطاغين لشر مآب. ونحو هذا من السياقات فهذا كله من المثاني، أي في معنيين اثنين. وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد يشبه بعضه بعضا فهو المتشابه، وليس هذا من المتشابه المذكور في قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، ذاك معنى آخر. أقول بينا معنى المتشابه والمحكم في آية آل عمران، وهذا الآن هو بيان وصف القرآن الكريم بأنه كله متشابه. مسألة قوله تعالى، قول المصنف رحمه الله: وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: ما يعلم تأويله إلا الله. أقول إن وقفت، وهي قراءة، إن وقفت وهذا سائق تبع المعنى، آسف، إن وقفت عند اللفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، ينبغي أن يكون المراد بالتأويل هنا حقيقة الأمر، حقيقة ما ما فيه، فلا يعلم حقائق ما في القرآن إلا الله سبحانه وتعالى. فيكون الوقوف على لفظ الجلالة لازم، وقف لازم، لأنه لا يعلم، اختص الله عز وجل بمعرفة حقائق كل شيء، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، إن وقفت على لفظ الراسخون في العلم فصارت الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون معنى التأويل على هذا بمعنى التفسير والبيان والإيضاح. والمصنف رحمه الله من أجل الكلام في المتشابه وما يتعلق به من حقائق، وأنه ينبغي أن يرد إلى المحكم، والمحكم هنا الإثبات مع عدم الخوض بالتشبيه والتمثيل، فناسب أن يختار المعنى الأول، وكلاهما ثابت عن ابن عباس وغيره. إذا أولت الآية التأويل بمعنى حقيقة الشيء فيكون الوقف على لفظ الجلالة، إذا أولت الآية التأويل بمعنى التفسير والإيضاح والبيان فيكون الوقف على لفظ والراسخون في العلم. في العلم خلاص. مسألة أورد المصنف كما لاحظتم كلام الإمام أحمد بن حنبل في الصفات، وكلام الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وكلام السلف أشار إليهم بصفة عامة، أورد كلام ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز، ثم أورد كلام الإمام الأوزاعي وكلام الأدرمي. أقول وهذا الكلام الذي تكلموا به والذي أورده الإمام رحمه الله يدل على أن هذه العقيدة هي ما جرى عليه كلام سلف هذه الأمة، ولذلك الخروج عن هذا المعنى هو مشاقة لسبيل المؤمنين. والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالمصنف أراد تأكيد أن هذا هو سبيل المؤمنين، ويلاحظ أنه أشار أن هذا كلام الأئمة الأربعة كلهم، فذكر بالصريح كلام أحمد، وذكر كلام الشافعي، وذكر كلام مالك كما سيأتي في آخر المقطع بعد ذلك، وذكر كلام الأوزاعي، وطبعا ابن مسعود هو سلف أهل الرأي في الكوفة، فإذا هذا قول ابن مسعود فهو قول أهل الكوفة. أعوزه أن يجد عبارة في هذه المسألة عن أبي حنيفة، لكن أنه نقله عن ابن مسعود على الخصوص يدل على أن هذا هو قول أهل الكوفة، لأنه كان رضي الله عنه في الكوفة. مسألة، قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا، وقال عمر بن عبد العزيز قف حيث وقف القوم. أقول الاتباع هو سمة هذا المنهج، هو سمة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من سماتهم أنهم يحذروا الإحداث في الدين. ولذلك يقول عبد الله، يقول الإمام أحمد بن حنبل في كلامه مع الميموني، قال الميموني قال أحمد بن حنبل لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وهنا يأتي السؤال، طب الحوادث كثيرة والنوازل كثيرة، وقد تحدث من هذه النوازل ما لا نجد لها فيها كلام لمن تقدمنا، وإلا كيف صارت نازلة؟ فكيف لا نتكلم في مسألة لنا فيها إمام؟ كيف يكون لنا إمام والمسألة نازلة حادثة جديدة ما في كلام للسلف فيها؟ بل نراجع كتب المذاهب كلها ما نلاقي فيها كلام. فنقول اتباع السلف وأن لا تتكلم في مسألة إلا أن يكون لك فيها إمام، هذا على صورتين. الصورة الأولى أن يكونوا تكلموا في المسألة فلا تخرج عن أقوالهم، لأن إحداث قول خارج عن أقوالهم لا يجوز، بمعنى أنهم حينما اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال أو على أربع أقوال، يعني أن الأدلة في هذه المسألة لا تحتمل من أوجه النظر إلا هذه الأقوال، فإحداث قول خارج عن أقوالهم مبطل لهذا القول، لأنه خرج عن محل اتفاقهم في أن هذه المسألة لا تحتمل من الأقوال إلا هذا. إذن الصورة الأولى من المسائل أن يكون لهم فيها كلام فنحن لا نخرج عن كلامهم. الصورة الثانية أن تكون المسألة جديدة لم يتكلموا فيها، وراجعنا ولا نجد كلام لأهل العلم فيها، فماذا نصنع؟ نقول في هذه الحالة لا نخرج عن منهجهم في النظر وطريقتهم في البحث، فنحن ننظر في المسألة ونبحث فيها على منهجهم وطريقتهم، لا نخرج عن هذه المسائل، ونتبعهم في منهجهم، ونتبعهم في منهجهم. مسألة، أورد كلام الأوزاعي، قال: عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. نقول هذا يعني ينبغي أن يكون حال كل إنسان مسلم يتبع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فإنه جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن ابتغى سخط الله بسخط برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. مسألة قوله: وإياك وآراء الرجال. الرأي هو ما كان اجتهادا مجردا، وهو على نوعين، وهو على نوعين. النوع الأول اجتهاد ممدوح، وهو في تفسير، وهو في تفسير ما جاء في الآيات والأحاديث وفهمها والعمل بها على وجهها. فنعم وزير الرأي العلم، فنعم وزير العلم الرأي، فنعم وزير العلم الرأي. فالرأي بهذه الصورة ممدوح، وتأخذه على طريقة من سلفك من أهل العلم، على طريقة الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الثاني الرأي المذموم، وهو الخارج عن دلالات ومعاني الكتاب والسنة، فهذا رأي مذموم، احذر منه وابتعد عنه، لأنه إنما يسوقك إلى مشاقة سبيل المؤمنين. وكل البدع من سبيل الرأي المذموم، كل البدع من سبيل الرأي المذموم. مسألة ما ذكره المصنف رحمه الله عن الأدرمي من هذا النقاش والحوار، أنا أقول على طالب العلم أن يشيع مثل هذا الاستدلال بين الناس في كل أموره. يعني مثلا تعالوا نتكلم، هو الآن جابها في مسألة الكلام في الأسماء والصفات، تعالوا نتكلم في مسألة المولد مثلا، بنفس الطريقة في الاستدلال تستعملها الأدرمي نستعملها في مناقشة من يرى المولد. فنقول لهذا الذي يرى المولد النبوي مثلا: هل هذا المولد وأنه يقام علمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموه؟ فإن قال لم يعلموه، فنقول له: شيء لم يعلمه هؤلاء أنت تعلم؟ فإن قال لا علموه، فنقول: هل وسعهم أن يفعلوه ولا ما وسعهم؟ إن قال ما وسعهم أن يتكلموا فنقول له أو أن يفعلوا، فنقول له: يا أخي، شيء لم يفعله الرسول ولا الصحابة رضوان الله عليهم وسكتوا عنه، لا يسعك أنت أن تسكت عنه ولا تفعله؟ فهذه طريقة في الاستدلال في تقرير المسائل ومناقشة أهل البدع رائعة جدا وسهلة جدا وميسرة جدا، ينبغي أن يشيع استعمالها بين طلاب العلم، خاصة بين العوام، لأنها سهلة والمناقشة فيها يعني واضحة، وإقامة الدليل فيها في المسألة واضح. جزاهم الله خير. اليوم نبدأ. المصنف بعد ما انتهى من كلمة الأدرمي وعلق عليها بقوله: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، ولئما من بعدهم الراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها ولإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه، قال: فمما جاء من آيات الصفات. بدأ هنا الآن يذكر آيات الصفات، يريد أن يقول أن القواعد التي ذكرناها فيما سبق تطبق على هذه الآيات وما يشبهها، ويذكر آيات فيها صفات. فقال: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، في سورة الرحمن آية 27. نقول: هذه الآية فيها إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، فنحن نثبت الوجه لله، نثبت الوجه لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله، ونقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله سبحانه: بل يداه مبسوطتان، نثبت لله سبحانه وتعالى على مقتضى هذه الآية في سورة المائدة آية 64 صفة اليد، فلله يدين كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: يد يمين ويد شمال، وكلتا يديه سبحانه وتعالى يمين. ونقول: هذه اليد معناها معروف، لكن كيف هي حقيقتها عند الله عز وجل لله عز وجل؟ فنقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نتأول اليد بالقدرة، ولا نتأول اليد بالتصرف، لا، ونقول معنى اليد هنا القدرة، أو معنى اليد هنا التصرف، لا، أو نقول يداه مبسوطتان معناها أن الله رحمة كريم، أن الله، لا، نقول بل لله عز وجل صفة. ما هي هذه الصفة؟ أن له يد، كما أخبر عنه عن نفسه سبحانه بل يداه مبسوطتان، وهذه اليد لها أصابع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله عز وجل يضع الأرض على إصبع، والسماوات على إرضى على إصبع، والشجر على إصبع، إلى آخر الحديث. فلليد، فهذه اليد لها أصابع، لكن كيف صفتها؟ ما هي؟ كيف حقيقتها؟ نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا المصنف يرد آيات في الصفات تطبيق لما تقدم، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، سورة المائدة آية 116، فيه إثبات النفس. كيف نفس الله؟ كيف كذا؟ ما نعرف، إنما نثبت، نخبر عن الله عز وجل كما أخبر عنه عيسى عليه الصلاة والسلام، وذكر ذلك الله عز وجل في القرآن. فنقول لله نفس، كيف النفس؟ هذه ما نعرف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله سبحانه وجاء ربك في سورة الفجر آية 22، نثبت صفة المجيء لله على الوصف اللائق بجلاله، ليس كمثله شيء والسميع البصير، وهكذا في سائر الصفات، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله، سورة البقرة 210، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، سورة المائدة 119، وقوله تعالى يحبهم ويحبون، في إثبات صفة الحب لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله، المائدة آية 54، وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم، في إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله، نثبتها ونقول ليس كمثله شيء. وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، فيه إثبات صفة السخط، هذه الآية في سورة محمد 28، على نفس القاعدة السابقة، ليس كمثله شيء والسميع البصير. وقوله تعالى كره الله من بعاثهم، سورة التوبة آية 46. ومن السنة الصفات تثبت لله عز وجل بما أخبر الله عز وجل عن نفسه في القرآن، وبما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. هذا الحديث فيه إخبار عن صفة النزول، وأنه يحصل في كل ليلة إلى السماء الدنيا. كلمني أحد طلبة العلم، سبحان الله، وقع في هذه المشكلة، قال لي ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، قال الليل ينتقل في الأرض خلال 24، كل نقطة فيها ليل ثم يغادرها الليل إلى نقطة أخرى ليل، فمعناه الله في نزول. فقلت له كلامك هذا على غير طريقة السلف. قال هذا نص الحديث. قلت له هذا نص الحديث، لكن أنت ترد معناه، لأنه كده متشابه، ترد معناه، هذا المعنى غير مراد، ترد معناه على المحكم، وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال لي كيف؟ قلت له أنت وجه الإشكال عندك جاء أنك تصورت نزول الله عز وجل على وجه نزول المخلوقين، ولذلك حصرته بما يدور على الأرض من ليل ونهار وتعاقب الليل والنهار. أنت أثبت لله النزول على الوجه اللائق بجلاله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، دخلتك الشبهة من التشبيه، فترك التشبيه تسلم، وأثبت لله عز وجل النزول في كل ليلة بما يليق بجلاله. فالله ليس كالمخلوقين يحيط به الليل والنهار وخلق الأرض وما، لا، لله النزول اللائق بجلاله، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ثم أورد المصنف حديث وهو قوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. قال المصنف فهذا وأشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، آية السورة في الآية في سورة الشورى آية 11. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فنقول الله استوى ومعنى الاستواء على وارتفع، ليس كما يقولون استوى بمعنى استولى ويستدلون بقول الأخطر الأخطل واستوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي. نقول لا، هذا الكلام خطأ، فإن الأخطل شاعر لكنه نصراني، ولا يعد ممن يستشهد بشعره في إثبات المعاني في اللغة. ثم هذا المعنى في تأويل استوى بمعنى استولى يقتضي أن الله له من ينازعه في عرشه، وهذا لا يجوز، لأنه معنى استوى أن هناك من ينازعه فهو استولى منه، وهذا لا يجوز المعنى. وذلك أثبت لله صفة الاستواء على العرش بمعنى على وارتفع على الوجه اللائق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، هنا قوله أأمنتم بالسماء من في السماء في سورة الملك آية 16، نقول أأمنتم من في السماء، هنا المراد بالسماء العلو المطلق، فالله فوق كل شيء في جهة العلو المطلق سبحانه وتعالى. ولذلك جاء التعبير بقوله في السماء، ففي هنا ظرف بمعنى أن الله في هذه الجهة في جهة العلو. وذلك لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الجارية قال لها أين الله، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذه قضية مهمة لابد أن ينتبه إليها طالب العلم، وهي أن دلالة السماء هنا معناها جهة العلو المطلق، جهة العلو المطلق. لا يصح أن يكون المراد بالسماء هنا هذه السماء ذات الجرم، لأن المعنى يكون فيه خلل، وإنما المراد أن الله في جهة السماء أي في العلو المطلق، في جهة العلو المطلق. وبعض أهل العلم يقول تتناوب حروف الجر بعضها عن بعض، ففي بمعنى على أي أأمنتم من على السماء، ولكن القول بتناوب حروف الجر بعضها عن بعض ضعيف، كما حرره ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير. ثم أورد حديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه، يصير هنا في السماء بمعنى العلو المطلق. طبعا هذا الحديث بيتكلم عليه من جهة السند والرواية، فيقول في سنده زيادة بن محمد الأنصاري قال ابن حجر منكر الحديث. أقول بعض الأحاديث قد لا تصح من جهة الإسناد والرواية، ولكن تصح من جهة أخرى غير جهة الإسناد والرواية، بأنها متلقاة بالقبول، بأنها متداولة بين أهل العلم بالقبول، بأنها مشهورة عندهم، بأنها كذا بدون نكير. فهذه أمور يصحح بها الحديث على غير طريقة الإسناد والرواية، أو أن يكون الحديث إسناد غير هذا الذي نحن وقفنا عليه والله أعلم. وقال للجارية أين الله، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم ومالك بن أنس وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين كم إلها تعبد، قال سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء، قال من لرغبتك ورهبتك، قال الذي في السماء، قال فترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم الهمني رشدي وقيني شر نفسي، فهذه من الدعوات المباركات. والشاهد الذي من أجله أورد هذا الحديث المصنف رحمه الله قوله في السماء عن الإله أنه يعبد سبعة، إله في السماء والستة في الأرض. وفي قال المصنف وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين السماء إلى السماء مسيرة كذا، وذكر الخبر إلى قوله فوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف على نقله وقبوله، ولم يتعرض لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. هذا الكلام اللي قال المصنف مفيد جدا لطالب العلم، عليه أن ينتبه له. ما هو؟ أقول المصنف على علم بأن هذه أن بعض ما أورده من الأحاديث والروايات لا يصح من جهة السند والرواية، فهو شار لأنه صحيح وثابت من غير جهة السند والرواية. ما هي هذه الصفة؟ هي أنه مما أجمع السلف على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله، فدل ذلك أنه ثابت لكن على غير طريقة السند والرواية. ولذلك نحن نقول طريقة الفقهاء تتكامل مع طريقة المحدثين في النظر في النصوص وفي صحيحا وتضعيفا. أما من عرض مسألة المتقدمين والمتأخرين أو الفقهاء والمحدثين بأن الفقهاء طريقة لا تتعارض مع طريقة المحدثين وتختلف عنهم وإلى آخره، لا، نقول هذا خطأ. العلاقة بين الطريقتين، بين طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء، هي علاقة تكامل. طريقة المحدثين أن تكون أحكامهم مبنية على أساس السند والرواية. طريقة الفقهاء أنها لا تقتصر على ذلك بل تزيد على أمور أخرى، منها هذا الأمر، أن يجمع السلف على هذا الحديث أو على هذا اللفظ، أو أن يتلقى السلف هذا الحديث بلا نكير، وأنهم ينقلونه وأنهم يقبلونه ولا يتعرضوا لرده ولا لتأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. فهذا طريق آخر من طرق التصحيح والتضعيف أشار إليه ابن تيمية رحمه الله في بعض كلامه، وهي طريقة مهمة. ولذلك من يشيع بين طلبة العلم ويقول لا طريق لمعرفة الصحيح والضعيف إلا الأسانيد، هذا كلامه فيه نظر لا يتفق مع ما جرى عليه السلف. ومن هنا تعلم وجه إيراد الأئمة مثل ابن ماجه أو حتى أصحاب كتب العقيدة أحاديث في أسنادها ضعف من جهة سند الرواية، فأهل الحديث يتكلمون على الأحاديث من جهة سند الرواية، وهو الباب الذي يتكلمون فيه عادة. لكن هؤلاء الأئمة يصححونها ويقبلونها وتداولونها لأن السلف من أهل العلم قبلوها وتداولوها وتلقوها بالقبول ولم يعترضوا عليها واشتهرت بينهم، فدل ذلك أنها أخبار وأحاديث عندهم في حيز القبول ليست في حيز الرد. وهكذا ينبغي أن يتعلم طالب العلم. أما أنه يعارض أهل العلم، رأيت واحد سوى كتاب في ضعيف كتاب التوحيد أو في ضعيف كتاب الشريعة أو كذا، هذا كلام ما يسوغ وليس بجار على طريقة أهل العلم في هذا الباب. ثم أورد المصنف بعد ذلك قول الإمام مالك، قال سئل الإمام مالك بن أنس فقيل له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج من المجلس. هذه هي يعني قاعدة الكلام في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، قاعدة الكلام في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ختم المصنف رحمه الله الكلام على أسماء الله وصفاته بالكلام عن صفة كلام الله سبحانه وتعالى. قال كلام الله، ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منهم من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم ويزورونهم. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال سبحانه منهم من كلم الله، وقال سبحانه ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، والله سبحانه وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله سبحانه وتعالى. فهذا إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وخصه بمزيد من البسط لأنه حصل نزاع كبير بين الأشاعرة والكلابية ومن وافقهم في هذه الصفة بالذات. حتى الجهمية تكلموا في هذه الصفة، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل صفة الكلام، ويقولون كلام الله صفة من صفات الفعل، لأنهم يقسمون صفات الله إلى قسمين، صفات ذات وصفات فعل. صفات الذات ما لا تعلق لها بالمشيئة مثل الإرادة والحياة والعلم، وصفات الفعل ما تعلقت بالإرادة والمشيئة مثل الكلام والنزول ونحو ذلك من الصفات. فالله موصوف بهذه الصفة أنه يتكلم متى شاء كيف شاء، كيف كلامه لا نعلم بحقيقة، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وأن كلامه يسمعه الخلق، وأن كلامه يسمعه الخلق وبحروف وكلمات كما نسمعه كما نقرأه في القرآن الكريم، وأنه قد سمعه من خلقه موسى عليه الصلاة والسلام وجبريل ومن أذن الله له بسمعه من ملائكته ورسله. وكان الأئمة يستدلون على إثبات صفة الكلام من جهة دلالة اللفظ في اللغة العربية بقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ووجه الدلالة هنا أن المصدر المصدر المؤكد من نفسه لا يراد به غيره. فلما قال وكلم الله موسى تكليما فقد أكد الفعل كلم بهذا المصدر تكليما، دل ذلك أنه وقع الكلام حقيقة، زينما تقول ضرب الولد الغلام ضربا، يعني تريد أن تقول فعلا أنه ضربه لأنك أكدته بالمصدر. فالفعل إذا جاء مؤكدا بالمصدر دل على وقوعه حقيقة وأنه لا تأويل فيه. ولذلك بدأ المصنف في التدليل على كلام الله بهذه الآية وكلم الله موسى تكليما، مع أنه سبق في سورة البقرة قوله تعالى منهم من كلم الله، لكن لما كانت هذه الآية عبارة عن فعل مؤكد بمصدره والفعل المؤكد بمصدره يدل لغة على وقوع الفعل حقيقة، بدأ بهذا كلم الله موسى تكليما، فهذا ينفي أي تأويل لهذه الصفة. فالله موصوف بأنه يكلم وأنه يتكلم، وأن من كلامه من سمعه موسى، ومن كلامه من سمعه جبريل، ومن كلامه من سمعه من شاء من ملائكته ومن رسله، كما قال تعالى منهم من كلم الله، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فالله متكلم، وهذا من صفات الفعل، ويتكلم كما شاء متى شاء. ثم أورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. إذن لله صوت ولله كلام، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا قالوا موقوف، نقول الموقوف في حكم المرفوع. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما. غرلا بهما يعني أن العراة معروفين يعني بلا ملابس، الحفاة يعني بلا نعال، أما الأغرل فهو بخلقته كما خلقه الله، والغرلة القلفة التي تكون على الذكر وتقطع لما يكون الإنسان صغير، تقطع هذه تقطع من ذكره، يعني مثل ما يقولوا في لغتنا الدارجة يطهروا، أنهم يطهروا يعني يقطعون هذه الغلفة التي تكون على الذكر، وهو الاختتان، وهذا هو الاختتان أو الختان، قطع هذه الغرلة التي يغطى بها الذكر خلقة أول ما يتولد الإنسان. يقول الرسول يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما. بهما يعني ليس معهم شيء أو أنهم بصحتهم، فيناديهم بصوت، إذن لله صوت ولله كلام، يسمعهم من بعد كما يسمعهم من قرب سبحانه. أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة. قال واستشهد به البخاري، ملاحظين الطريقة هذه، كلمة رواه الأئمة يعني ذكروا في كتبهم مقرين له في محل القبول بلا تأويل. واستشهد به البخاري، استشهد أن البخاري أورده في كتاب من كتبه مستشهدا به، حتى لو كان معلق ما يضر، مدام أورده واستشهد به فهو محل رضا عنده وقبول، وهذه طريقة من طرق التصحيح على غير طريقة المحدثين بالأسانيد ورواية الأسانيد. قال وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته فزع منها، فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ قال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى. وهذا الأثر يوافق ما عندنا في الشريعة وما عندنا في القرآن، وكلم الله موسى تكليما يغني عنه، ولكن الشيخ أورده من باب بيان أنه حتى الكتب السابقة ذكرت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. واكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، وإن شاء الله نبدأ درسنا القادم بالكلام عن القرآن الكريم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.